بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللذين الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الزهير بن أبي سلمى: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثوم، جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. نعم. قوله تحملنا بالعلياء تقدم هذا. نعم. العلياء على كل حال المكان المرتفع، قد يكون ناهي بالجبل وما شاء الله، هو المكان المرتفع. معنى العلياء مكان مرتفع. ثم قال في هذا البيت اللي بعده: جعلنا القنان عن يمين وحزنه. جعلنا القنان أي هن، جعلنا القنان، القنان اسم جبل لبني أسد. جعلنا القنان إيش؟ عن يمين، عن يمين أي القنان عن يمينهن عند سيرهن، ها، عن يمين. وإيش؟ وحزنه. الحزن في لغة العربي المكان أو الأرض الغليظة، هذا معنى هذه المفردة. الحزن ما غلظ من الأرض وارتفع، وليس ارتفاع شيء لكنه غليظ، ها، ليس سهلا رمليا، في ارتفاع وفي غلظة، ها، هذا معنى الحزن في كلام العرب. والله الحزن كذلك. أيوة بالميم كذلك، والحزن، ولعل هذا من باب الدوران المادة حول المعنى مع اختلاف يسير في الحروف، فهذا يحصل في كلام العرب كثيرا، ليس بين الحزن والحزم إلا الحرف الأخير، هذا النون وهذا ميم، فالمعنى واحد، هذا يرد كثيرا في كلامهم. نعم. شلون الرجل الحازم؟ الرجل الحازم، حزم الحازم، له فعل حزم يعني يأخذ الأمر بالحيطة والحذر، و حزم الحزم، إذا وصلت رجلا جيت بالفاعل الحزم يكون معناه الأخ الآخذ للأمر بحيطة وحذر وعناية وانتباه. نعم. قال: وكم بالقنان من محل ومحرم. قول: وكم بالقنان من محل ومحرم، هذا هنا كم هنا للتكثير، يفيد التكثير، ليس أنه يريد أن يقول كم عددهم ويستفهم عن شيء مجهول، لكن السياق يدل على أن كم هنا للتكثير، أي وكم بالقنان من محل ومحرم، أي كم من محل ومحرم في هذا المكان، ها، في هذا، في القنان، في هذا المكان الذي هو القنان، هذا إيش هذا الجبل لبني أسد. وقوله من محل، محل هنا على وزن مفعل، وهو اسم فاعل من أحل الشيء، أحل الشيء جعله إيش في حل، أي جعله غير ممنوع، هذا معنى محل هنا، فمحل أي الذي ليس له عهد ولا ميثاق ولا حرمة تمنعه من أن يقتل مثلا، يقال أحل دمه مع الحاكمة، هذا مع المحل. ومحرم على العكس، المحرم على وزن مفعل من أحرمه، أي تلبس بالحرمة والعهد الذي ليس من الحق أن يقتل ما دام في حرمة هذا العهد والميثاق، هذا معنى محرم، هذا كلام فصيح أصيل. وكم بالقنان من محل ومحرم، ولذلك يقال هذا محرم، هذا مسلم محرم، أي صاحب عهد وحرمة لا تتعرض له، محرم أي داخل في الحرمة التي تمنعه من الوصول إليه بقتل أو ما أشبه ذلك بحق له. ولعل من هذا ما ذكره الأصمعي عن الراعي في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن الراعي قال قتل ابن عفان الخليفة مسلما ودعا فلم أر مثله مخذولا. قتل ابن عفان الخليفة محرما حال كوني في حرمة لم يكن لهم أن يقتلوه فهذا معنى قول محرما أي متلبس بالحرمة ما فعل شيئا يقتل به. إيش؟ معصوم الدم. ليس معصوم الدم. لا لا ليس المراد المحرم هنا معصوم الدم. اسمة الدم ناحية أخرى لكن المعنى اللغوي للكلمة أنه داخل في حرمة. المهم سواء كانت هذه الحرمة بسبب كوني معصوم الدم أو شيء آخر. تفهم؟ ولذلك أنشد خلف الأحمر ذكره الفراء قال أنشد خلف الأحمر قتلوا كسرى محرما. وكسرى ما له ليس معصوم الدم. قتلوا كسرى محرما فتولى ولم يشيع بكفن أي ذهب ولم يمتع بكفن. إذن فهذا المعنى اللغوي لمحرم. وعثمان أشد. إذن فكون عثمان محرما لأمرين. أولا عام أمر عام وهو أنه ما فعل شيئا يقتل به محرم. وهو أيضا لكونه معصوم الدم مثلا كما تقول هذا شيء زائد. إذن فهو محرم على كل حال. قتلوا ابن عفان الخليفة محرما وكم قتلوا. وكذلك قتلوا ابن المعتز هذا الخليفة العباسي يقتلون كثيرا إنما هذا بعض نذكره من أول الدنيا إلى آخر في قتل لأننا في الدنيا دار الابتلاء. لكن المسلم يشتهر ويستقيم إذا استقمت وقتلت الحمد لله. يعني قتلوك على حق مثل عثمان الآن ماذا عليه إنهم هم الذين تحملوا الذنب. إذن فهذا هو معنى محرما أي في حرمة. فقوله وكم بالقنان من محرم يحل إنه محرم هذا هو. ومعنى ذلك ويقصد هذا الرجل هنا الزهير هذا يقصد أن بالقنان أصدقاء وأعداء وهم الآن أو هذا الجبل. فأن هذا الجبل بينه مع من فيه من حبيب وصديق يحول هذا الجبل مع من فيه بينه وبين هؤلاء النسوة هذا مراده. نعم نعم نعم أيوه هذا هو. نعم قال في بالنسبة لقتل كسرى بليل محرما هنا هذا مجلس الأصمعي مجالس العلماء مجلس الأصمعي مع الكسائي. حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال كنا عند الرشيد. تعرفون الرشيد؟ هارون الرشيد في أي زمن؟ أي معروف. كنا عند الرشيد فحضر الأصمعي والكسائي فسأل الرشيد عن بيت الراعي وقوله أي وقال على القول هذا لإيش للراعي أيضا وقول الراعي أيضا قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا. فقال الكسائي كان قد أحرم بالحج. انظر إلى هذه النقطة كان قد أحرم بالحج. ومعنى أحرم بالحج أي دخل في حرمة الحج معناه النواة ودخل في حرمة الحج، هذا معنى أحرى بالحج. فضحك الأسمعي لما قال قتل ابن عفان الخليفة مخرما، هو فهم أن مخرم من هنا معناه الدخول في حرمة الحج وليس كذلك. فقال فضحك الأصمعي، تعرفون ماذا يفيد هذا الضحك؟ أيوة أيش؟ يريد تخطيئته، لكن هذا أسلوب للأصمعي ما أدري، بعض الناس هكذا فضحك فأنت ما تعرف. فضحك الأصمعي وتهانف، شوف التهانف هو الضحك بسخرية، يعني مثل هذا الضحك ليس لفرح، كانوا يسخر منه. استغفر الله، استغفر هذا عمل هؤلاء وقد تقدموا. فضحك الأصمعي وتهانف فقال له الرشيد ما عندك، ما عندك، كان هؤلاء المتقدمون سبحان الله، هؤلاء كانوا سبحان الله حكاما ومحكومين، تجد عندهم علم وعندهم كذا، ها الخليفة يشارك بالعلم. فقال له الرشيد ما عندك، لأن الرشيد فهم أن الضحك هذا ضحك تخطئة، ها. فقال له الرشيد ما عندك يا أيها الأصمعي، فقال والله ما أحرى بالحج ولا أراد أيضا أنه دخل في شهر الحرام كما يقال أشهر وأعام إذا دخل في شهر وفي عام. فقال له الكسائي ما هو إلا هذا، وكان الكسائي حاضرا، هؤلاء العلماء كان حاضرا. فقال له الكسائي ما هو إلا هذا، أي أحرى بالحج، هذا النقاش. وإلا فما معنى الإحرام، الكسائي ما عرف أيضا هنا. وإلا فما معنى الإحرام، قال الأصمعي فخبرني، شوف فخبرني عن قول عدي بن زيد، كان هذا دليل، قتلوا كسرى بليل محرما، ها كسرى يحرم بالحج، هذا جاء المعنى اللغوي المراد من محرما هنا، قد يكون محرم، قد يكون المراد من أحرى بالحج، لكن هنا لا، رأيت قتلوا كسرى بليل محرما، فتولى لم يشيع في محفوظ، لم يشيع هنا لم يمتع بكفن، أي فقال اللئيش الأصمعي أي إحرام لكسرى، أي إحرام لكسرى إذا قيل قتل محرما، ما هو إحرامه؟ فقال الرشيد فما المعنى، شوف الخليفة شارك، فما المعنى؟ فقال أي الأصمعي يريد أن عثمان لم يأتي شيئا يوجب تحليل دمه، كما فسرنا يوجب تحليل دمه، أي وكل من لم يحدث مثل ذلك فهو في ذمة، أي في حرم وحرمة، لأنه قد يقتل. فقال الرشيد للأصمعي يا أصمعي ما تطاق في الشعر، يا أصمعي ما تطاق في الشعر، أي في اللغة ومعرفة هذه الأشياء، فهذا معنى أحرم، انتهى. إذن فقول زهير هنا وكم بالقنان من محل ومحرم، محرم متلبس بحرمة يمنعه من أن يقتل أو كذا، هذا المراد. نعم شيخ أحسن الله إليكم، أحرم أيوه أفعل يدل على البلوغ أو الدخول في الشيء، التلبس، نعم يأتي لهذا. ألا يحتمل أن يكون عثمان في الحرم؟ لا هو أنا داخل في الحرم، داخل في الحرم، أي حرم؟ أي حرم؟ المدني. الحرم المدني صح. لكن ما هو الأحسن أن نقول أو الأقوى في المعنى أن نقول؟ وإن كان هذا الذي تذكره يجوز لغة، لكن ننظر إلى السياق والحال التي قتل فيها وماذا يراد. هل نقول قتل في الحرم في حرم المدينة فقط؟ هذا الأحسن أن يكون معنى أحرم بهذا، أن يكون معنى أحرم هذا أو محرم هذا، أو نقول قتل ظلما ولم يفعل ما به يستحق القتل المحرم؟ قل قل عجب. إذا قتل ظلما فهو كان متلبسا بحرمة عهد لم يفعل شيء يستحق القتل، هذا الأجود. تفهم؟ هذا الأجود حسب المقام. نعم. قال: وعلينا أنماطا عتاقا وكلة، وراد الحواشي لونها لون عندني. يقول وعلينا، علينا أي هؤلاء النسوة، رفعنا علينا إيش؟ أنماطا. أنماطا جمع نمط، وهو ثوب من صوف. هذا معنى أنماط هنا. النمط يطلق على البسط أيضا، وهذا وهو هنا، والأنماط هنا جمع نمط بسط مصنوعة من صوف. فحسب عادة العرب هنا في ذلك الوقت، هؤلاء كنا يغطينا الهودج بهذا النمط من القماش الصوفي فوق الهودج، كانوا غطاء ما أدري كذا للهودج. رأيت؟ هذا ما نقول علينا أماطا إيش؟ عتاقا. عتاقا أي أصيلا، المراد بالعتاق هنا أصيلا. وكلة. وكلة، الكلة في لغة العرب، وهو وهذا المعنى في لغة العرب المراد هنا الكلة، هي ستر رقيق، ستر رقيق يقي من البعوض. كانوا قديما يضعونه كذا رقيق خفيف، ليس ثقيل، ليس كالنمط في الكثافة والغلظة. فالكلة قشر أو ستر رقيق يمنع، يوضع أيضا، وقد ستر رقيق يمنع من البعوض، وقد يوضع، وقد يكون صوفة حمراء خفيفة توضع فوق الهودج أيضا. فالكلة يأتي لهذين المعنيين، لكن المعنى المشهور للكلة أن يكون سترا رقيقا للوقاية من البعوض، هذا الكلة. نعم. وكلة إيش؟ وراد الحواشي. وراد الحواشي أي هذه الكلة وهذه إيش الأنماط، حواشيها أطرافها حمر، هذا المراد بوراد الحواشي. كان لون وردي، وهي لون وردي بالحمرة، هذا الورد لونه أحمر، فهذا المراد بوراد الحواشي أي حواشيها أحمر. نعم. لونها لون عندني. أكد ذلك أو فسر ذلك فقال لونها، لون هذه الكلة والأنماط لونها لون عندم. وما هو العندم؟ العندم هذه اللفظة في كلام العرب يطلقونه على الدم، لكنه في الأصل يستعيرونه للدم، وهو في الأصل يقال لشجر اسمه البقم، البقم، بقم، شجر عظام. هذا الشجر ورقه كورق اللوز، وله ساق أحمر يصبغ بطبيخه، يصبغ الصف بالطبيخ، لو طبخ وكذا هذا الذي يخرج منه الماء، الماء الذي يخرج منه أو ماؤه يصبغ به لأن اللون معه يكون أحمر اللون. فالعرب تستعمل العندم ويريدون به البقمة للونه الأحمر، هذا هو العندم. نعم صلى الله عليكم. ذكر ابن الأنباري أنه ثمر نبت لا ساق له. ثمر نبت لا ساق له، ما معناه لا ساق له؟ معناه أيه، مفترش في الأرض أو مفترش في الأرض غير قائم كذا. نعم صلى الله عليكم. نعت الكلى بالجمع، قال يراد الحواشي. نعم يراد بعضهم يقول على كل هذه المسألة، يقول بعضهم الأصل أن يكون النعت تابعا للمنعوت في الجمع، مثلا إذا كان جمعا المنعوت، إذا كان المنعوت جمعا تأتي باللفظ النعت جمعا كذلك. فما قال إيش ورادة، ما قال إيش وردة الحواشي وما شابه ذلك. أولا لأمرين، الأمر الأول في النظم، النظم جعله يأتي بهذا الوزن لورد حتى يتمكن من النظم، هذا يمكن يقال هنا. وثانيا لأن وراد وزنه وزن من مفردين ككتاب، بعضهم يقول هكذا، بعض العلماء يقول هكذا، فأمكن نظرا لمجرد الصيغة اللفظية أو الوزن للوصف ووزن هذا الاسم فعال ككتاب معنه مفرد، فهذا مكنه أو جعله يصف الجمع بالمفرد. هذا تخريج من العلماء خاطئ. نعم ولا يمكن أن يقال بأنه جمعه باعتبار الحواشي ثم من سببيا لا حقيقيا. يجوز تخريج لا بأس به. نعم انتهى. بعده قال ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيد ومفعم. ظهرنا من السوبان، ظهرنا أي خرجنا من السوبان، اسم موضع، هذه أسماء مواضعهم. من السوبان إيش؟ ثم جزعناه أي قطعناه، معنى ذلك وصلنا إلى هذا المكان الذي هو السوبان في السوبان ثم قطعنا، أي فارقناه لأنه هنا في السفر. ثم جزعناه، تقول جزعته أي قطعته، جزعت الوادي أي قطعته ومرت فيه. ثم جزعناه. نعم إيش بعده؟ أحسن الله إليك، ما فعله جزع، جزع ليس جزعا على الفعل. مصدره جزع، جزعا قياسا. نعم لأنه قائد متعدي فقياسه جزع. نعم وليس الجزع أيضا. نعم. جزع مصدر جزع إذا قطع. قال ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيد ومفعم. على كل قيني، على كل، ثم جزعناه على على كل قيني، هذا على كل قيني إلى ما إلى آخر البيت شبه الجملة هذا أو هذه في محل نصب على الحالية، لأن شبه الجملة كالجملة والجملة تقع في موقع الحال، فهكذا شبهها كما هنا على كل قيني، أي فعلنا هذا، فعلنا ما فعلنا من الجزع والقطع حالة كونهن على كل قيني، على كل غبيط. يريد بالقيني يريد غبيطا قينيا، أي منصوبا إلى قبيلة بني القين، بني القين لعلهم كانوا معروفون بصناعة هذا قديما في وقتهم، فينصب إليهم الغبيط. وتقدم الغبيط اللي هو الذي يوضع على الرحل وهكذا، وقد يكون الغبيط على الرحل والرحل وتحت الرحل المتاع وهكذا حسب ما كان عندهم. إذن فالقيني يقصد به غبيط يجلس عليه فوق إيش؟ فوق الجمال وهكذا شيء معد كالقطب اللي يسون عليه ها قينين ايش قشيب جديد هو جديد ليس بقديم جديد ايش ومفأم مفأم اي واسع وعطفه ولو قال على كل قيمي جديد مفأم استقام الوزن ومعنى مفأم على هذا ومفأم أي واسع أي أن هذا الغبيض جديد وواسع أيضا آه. وجديد وواسع يجلسنا عليه في السفر يذكر لنا ما كان عنده هنالك الدنيا حلو نسأل الله الثبات الإيمان والعمل الصالح نعم قال وورّكنا في السوبان يعلون مثناه انتقل إلى وعيش وورّكنا في السوبان يعلون مثناه وورّكنا في السوبان أي عندما كنا في السوبان كما تقدم وورّكنا في السوبان أي عدلنا عند سيرهن في السوبان عدلنا عن طريقهن هذا معنى ورّك ورّك بالتشديد وثلاثيه ورّك فهنا المضاعف ورّكنا أي ملنا وعدلنا هذا معنى هذه اللفظة وورّكنا في السوبان إيش؟ يعلون متنه أي حال كونهن عاليات متن السوبان يعلون فهذه الجملة فعلية مضارعية في محل نصب حال ورّكنا وصاحب الحال النون من ورّكنا ورّكنا ورّكنا أي نسوة هؤلاء ورّكنا في السوبان حال كونهن إيش يعلون كيدعون يعلون متنه فوقه والمتن ما غلظ وارتفع من الأرض وقد يطلق المتن على صلب الشيء وحقيقته وقد يطلق على الظهر الإنسان يطلق عليه كما في قول بعضهم من الجاهليين يعلو طريقة متنه متواتر في ليلة كفى نجوم غمامها فالمتن صلب الشيء صلب الشيء وحقيقته هذا المراد المتن وهنا يقصد به غلا هذا الأرض الغليظ يعلون متنه شيخ ذكر بعض الشراح في السوبان كونه وادا نعم فما المراد بمتن الوادي بطن الوادي ايش بطن الوادي متن الوادي يا داخله متن الوادي يقصد به حقيقته وداخله وهكذا وليس شيء زائد أو كذا عليه حقيقته هذا مراد بالمتن لأن متن مادة المين والتاء والنون تدل على الأصالة والقوة على الأصالة والقوة تقول متنه أو متنه أو متنه يجعله كذا متماسكا قويا هذا مراد بهذا المتن نعم قال يعلون متنه عليهن دل النائم المتنعم عليهن هذه جملة أخرى وهي شبه جملة جملة أخرى وهو إيش في هذا في محل النصب الحالية أيضا عطف حالا على حال جملة حالية على جملة أو جاء بجملة أو كرر أو عدد من الحال أو عدد إيش عدد من الحال ولذلك ما عطف يعلون متنه عليهن ما قالوا عليهن لأن الحالة إذا تعدت لا يعطف بعضها على بعض وهذا يخالف النعت مع أن النعت والحالة من بابان واحد فهنا ما عطف جملة عليهن على ما قبله كما في قول القائل في الحال المفرد علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافية رجلانا حافيا. قال رجلانا ما قال وحافيا، للحال مع عطف الحال. فهكذا بقول تمام. هؤلاء من العرب الفصحى عليهن يعلون مثله متنه عليهن. عليهن ايش؟ دل الناعم، دل الناعم المتنعم، دل الناعم. الدل في الأصل هو الدلال، يفسر بالدلال. والدلال في المرأة هو أن تظهر أو أن تعامل أحيانا محبوبها بما يدل على أنها تكرهه، والحال أنها لا تكره. تعرفون هذا ولا ما جربت؟ هي ما تكره، هكذا خلقنا. هذا يقال الدل في هذا المعنى، وكذلك الدلال كما قال المتنبي: وكم ذنب مولده دلال، وكم بعد مولده اقتراب. هذا هو الدل في لغة العرب. والدل والدلال قد يكون للعالم أيضا، تعرفون هذا، مر عليك هذا، إذا نتركه. قد يكون للعالم إذا، لكن الدل هنا عليهن إيش؟ دل الناعم. يريد بالدل هنا حسن المنظر والحال، حالة كونهن منعمات. هذا المراد به عليهن الدل الناعم. الناعم اسم فاعل ناعمة، فهو ناعم. والناعم إذا قلت الناعم يدل على الشيء اللين، اللين الغض البض، ما في ليس في خشونة. هذا معاني الناعم. المتناعم هذا توكيد كالتوكيد لما تقدم، أي الذي كأنهن لم يصرن لينات إلا لأنهن تنعمن، أي امتلأنا من النعمة من أكل وما أشبه ذلك، فأصبحنا بالتنعم المحسوس مثلا والمعنوي، أصبحنا في جسمهن لينات، فيقال ناعم. عليهن الدل الناعم المتنعم، أي التي أو الذي اكتسب إيش؟ نعمة. وهو ذكره وقال فيه للجنس على كل حال. نعم. قال: كأن فتاة العهن في كل موقف وقفنا به حبل فما لم يحصن. طيب لا نقف هنا ولا نشرحه؟ ايش؟ كأن فتاة العهن في كل موقف. نشرح. طيب نقف على هذا. قال ايش؟ كأن فتاة العهن في كل موقف وقفنا به حبل الفناء. كأن فتاة ايش؟ العهن. نعم. كأن فتاة العهن، يشبه فتاة العهن. والعهن الصوف المصبوغ، الصوف المصبوغ، هذا هو العهن في لغة العرب. وتقدمت الإشارة أنهن عالين الغبيط بأنماط، وهذه الأنماط صوفية من الصوف. إذن فهون يقول إيش؟ و كأن فتاة العهن، أي كأن ما فتت من هذا الصوف، أي قطع، القطع الصغيرة سماه فتاة، من هذا الصوف، من الصوف المصبوغ. والفتاة على وزن فعال، وأصل أو المادة فتت، فتاة على وزن فعال وهذا وزن قياسي للعرب تستعمله كثيرا بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول أو لغير معنى اسم المفعول، لكن هنا بمعنى اسم المفعول. يعني فتكة قطع قطع فتات قطع مفرقة من هذا الأجنب. ففعال يستعملونه بمعنى الاسم المفعول كما هنا، ويدل على تافهين على شيء لا يريدونه أو شيء ليس بجيد أو ليس بعظيم عندهم، كما تقول خطام ورذال. ها رأيت. وقد يأتون بالتائفيه أيضا فيقول نخامة قمامة كناسة، لكل ما تفه ويطرح. إذن ففتات بهذا المعنى هنا، وإن كان هذا الفتات شبه هنا الفتات مطروح. وحطام الدنيا حطام ما فت ويطرح، أي لا ينفع كذا مثلا. إذن فتأتي تستعمل العرب وزن فعال لهذا المعنى ما دل على شيء يطرح، كما أشار إلى هذا الوزن بعض شيوخنا في كتب الشنقيط، وهو الحسن بن زين القوناني في متممة لامية الأفعال، وبالفعال أتوا وبتن وبالفعال أتوا وبتن لما ينحونه من تافه غذلا، لما ينحونه من تافه غذلا، كما هنا فتات تافه، قمامة بالتاء ولكن فتات بدون تاء، فيأتي بهذا الوزن بالتاء وبدون التاء لما لهذا المعنى في كلام العرب. وهذا دليل هنا لهذا العربي القح زهير هذا، فقال كأن فتات العهن أي المصبوغ من الصوف هذا قطعه إيش في كل موقف، في كل موقف، لأن هذا الفتات يتناثر في كل موقف في كل مكان للوقوف لهم عند السير في كل موقف. وقفنا به وهذا يدل على أن موقف اسم مكان، لذلك قال وقفنا به، فالباء للظرفية وقفنا به أي في هذا المكان. وقفنا به حب الفناء، هذا خبر كأن فتات العهن حب الفناء، والفناء شجر حبه له شجر له حب أحمر اللون في الخارج وفي داخله نقط سود، في داخله نقط سود. هذا الفناء قال لم يحطمي، لأنه إذا حطم ظهر لون هو السواد الذي في باطنه، لكن قبل أن يحطم إذا لم يحطم فتجد في ظاهره أحمر، لأن الحب حب أحمر في ظاهره، هذا خلق الله، وفي داخل نقط السود. فلذلك قال بين أن هذا الفتات كحب الفناء، لأن هذا الفتات للعين هذا العين المصبوغ، وتقدم أنه صوف وراد الحواشي، أي حواشيه أحمر، ولذلك جاء بهذا الوصف للحب هنا لهذا العهن بأنه أحمر اللون. نعم. قال حب الفناء لم يحطم، الحب الفناء هذا خبر كأنه لم يحطم، هذا وصف أو نعة لحب الفناء لم يحطم أي لم يكسر فيخرج السواد. نعم. السلام عليكم. العهن خصم العين أيوة خصم بالسوق المسبوق يطلق على غير المسبوق أيضا هذا يعمهما سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق لكن هو المسبوق نعم شيخ هذا حد الفناء ليس الفراولة اليوم والله ما أدري حبا إيش الفراولة نعم كيف الفراولة فراولة ساتي هذا حمراء منقطة في داخل إيش سواء نقط سوق أيوة على هذا اسم آخر لو ما أدري قد يكون وهذه الأشياء يعني من أشياء بلاد العرب قد يكون هنا وغير في غير بلاد ما أدري لكن هذا وصف حب الفناء هو زوج مطالعين أبو الثعلب إيش عين أبو الثعلب نعم هذا اسم آخر له عين أبو الثعلب لكن حب الفناء وصفه بأنه خارجه أحمر وداخله أسود وقد هذا أعم فقد يكون الثعلب يحب هذا الشيء أنا أحب الثعلب أو أنا أحب الثعلب نعم الله سبحانه وتعالى